يا حياتي أنا جنبك خلاص الدنيا ضحكت لي، وأنا حلف على عيني ما أشوف الدنيا غير بعينيك. افرح قوي يا قلبي أهو جنبي حبيب لياليك. طب اللي على الوقت